بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هؤلاء الذين آمنوا بربهم ثم استقاموا على هذا الإيمان ولم ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهؤلاء هم أصحاب الجنة كما قالوا، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، جزاء على ما قدموا من أعمالهم لما استقاموا على هذا الإيمان. لما استقاموا على الإيمان، آمنوا واستقاموا على هذا الإيمان. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، أن الله تبارك وتعالى أوصانا أن نرد ذلك الجميل الذي للوالدين في أعناق الأبناء. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لا شك أن خلق الإحسان خلق ما ينفك عنه المسلم. الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخلق خلق ما ينبغي أن ينفك عنه المسلم. وبالتالي هذه الصورة من الإحسان تؤدى أولا إلى أصحاب الحقوق كالوالدين، لحق الوالدين علينا. وكما بينا أن في سورة الإسراء بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنرهما، فقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى هذه الصورة، يبقى عدم إيذاء الوالدين بأي لون أو نوع من أنواع إيذاء حتى لو كان بسيطا، بل في المقابل لابد من أداء هذا الشكر والاعتراف بهذا الجميل الذي للوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا حق للوالدين. يبقى أن يترحم عليهما في حياتهما وبعد مماتهما، يبقى ردا لهذا الحق الذي في عنقه للوالدين. وأيضا عشان يعني نقف على مدى هذا الإحسان إلى الوالدين، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر: وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبدي بتبين أقصى صورة، يعني أقصى صورة هو دعوة الوالدين الولد للكفر بالله سبحانه وتعالى. ترى كيف نقابل هذا الأمر؟ نقابله بالعقوق، نقابله بالجحود، نقابله بالنكران، كيف نقابل هذا الأمر؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا تطعهما، وفي المقابل: وصاحبهما في الدنيا معروف. أداء هذا الحق الذي الوالدين. يبقى مع أن هذا الخطأ الجسيم أن الوالدين يدعوان ذلك الولد للكفر بالله سبحانه وتعالى، لا تطعهم في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن عليك أن تؤدي ذلك الحق لهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، أن تحسن إلى الوالدين، أن تحسن إليهما في المعاملة. حملته أمه كرها وضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى هذه حيثية، يعني هذه الأم تستحق هذا البر وتستحق أيضا المعاملة الحسنة. وهذه حيثية، حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. معاناة ومشقة لهذه الأم من اللحظة التي حملت بها بذلك الولد، التي حملت فيها بذلك الولد. وأن حتى يعني الحمل ومشق الحمل ومشق الوضع، ثم بعد ذلك أيضا مشق الرعاية والحضانة والرضاع إلى غير ذلك، يبقى ده كلها مشاق، فترة زمنية طويلة والأم في مشاق وصعوبات لتربية ذلك الولد. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يبقى حتى إذا بلغ أشده، يبقى ده أساسا هذا العمر بيبقى كمال النضج والقوة، كمال النضج والقوة. وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يبقى بيطلب من رب سبحانه وتعالى أن يوفق إلى أداء هذا الشكر على نعم الله سبحانه وتعالى، سواء كانت عليه أو على أصوله لو على الوالدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنعم على الوالدين بالدين، أنعم عليهما بهذه النعم، فلا شك أن هذه النعم بتعود أيضا على ذلك الولد. يبقى لما بنتذكر كده ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا على الإسلام لأننا ولدنا من أبوين مسلمين، فكان هذه من نعم الله عز وجل علينا وعلى الوالدين. الله تعالى من نعم الله عز وجل أنه اصطفانا على الإسلام، ومن نعم الله عز وجل أنه اصطفى الوالدين أيضا على الإسلام. فإحنا لابد أن احنا نشكر الرب سبحانه وتعالى على نعمائه علينا وعلى أصولنا على الوالدين، لأن دي كلها يبقى بتعود على ذلك الولد، تعود على ذلك الولد. أنا أشكر وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يبقى الشكر بيكون إزاي؟ أن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى ويؤدي من الصالحات ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، وأن أعمل صالحا، يعني لم يقل كده وأن أعمل صالحا، لا، وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني لا بد أن يطلب الإنسان رضا الرب سبحانه وتعالى، وده بيتطلب مزيد من الجهد والبذل ومزيد من النشاط ومزيد من العبادات، وأن أعمل صالحا ترضاه. يبقى عمل صالح، عمل يعني خالص لله سبحانه وتعالى، وبيطلب رضا الرب سبحانه وتعالى، أطلب رضا ربي سبحانه وتعالى وأصلح لي في ذريتي. في المقابل أيضا بيطلب الصلاح للذرية للفروع. يبقى كما هو أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي على أصولي، وفي نفس الوقت أيضا بيطلب الصلاح للذرية للفروع، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يبقى الإنسان بيعلن هذه التوبة دوما لرب سبحانه وتعالى، ولازم بين الاستغفار والتوبة. قلنا مش شرط كده، لا بد أن أتذكر ذنبا حتى أتوب من ذلك الذنب، لكن كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه واستغفره اليوم أكثر من 70 مرة، وهذا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وخير الخلق على الإطلاق. ومع ذلك كان يلازم بين الاستغفار والتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى لما الإنسان بيلازم بين الاستغفار والتوبة، هذه صورة عبودية الإنسان لرب سبحانه وتعالى بأنه هو الغفور الرحيم، هو التواب الرحيم. ده بيتطلب أن نلازم بين الاستغفار والتوبة. ما هو العبد إما أن يكون يعني في مخالفة أو في تقصير لطاعة من طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني لم يؤدي الطاعة بالوجه الكامل المطلوب، أو قصر في طاعة من الطاعات، أو ارتكب بعض المحظورات حتى لو كانت من الصغائر، يعني حتى لو كانت حتى لا يستهين الإنسان بذلك. يبقى بين أساسا مخالفة وقع فيها الإنسان وبين تقصير هذا الإنسان في طاعة ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي احنا بنحتاج أن نلازم بين الاستغفار والتوبة. يعني أنا بشر، يعني حتى لما نيجي نؤدي العبادة بنجد ان يعني جزء وانا اؤدي العبادة الصلاة قد يغفل الانسان لحظة لحظات, يعني قد يغفل الانسان لحظة من اللحظات, فحنجد يعني بنحتاج ان نتوب ونستغفر الرب سبحانه وتعالى. نعم الرب سبحانه وتعالى نحن لا نقوى ان نشكر هذه النعم على الوجه الكامل. يبقى لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء كان يقول غفرانك. قلنا هذه احنا طعمنا الطعام وتلذذنا بهذا الطعام, وربنا سبحانه وتعالى من رحمته جعل هذه الخاصية يعني داخل الإنسان أن تقوم بطرد هذه المواد الضارة المتبقية من غير حول من الإنسان, يعني ليس بحول الإنسان وقوته, ولكن كل ذلك من فضل ربك سبحانه غفرانك. يبقى لا يقوى الإنسان أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه, الشكر الواجب, وبالتالي حنقصر في شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمه, وبالتالي بنحتاج أن احنا نتوب ودايما ولازم بين الاستغفار والتوبة, دايما الإنسان أنه لازم بين الاستغفار والتوبة. إني تبت إليك وإني من المسلمين, سلوكياتي كلها تحكي أنني مسلم, سلوكياتي كلها تحكي أنني مسلم. المسلم مميز كما ذكرنا قبل ذلك, مميز حتى في طعامي في شرابي, يبقى في مشيتي المسلم مميز. يبقى ليه؟ لأنه بيتبع ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى, وبالتالي بيبقى مميز في مشيتي, مميز في كلامي, مميز في طعامي في شرابي, حياته كلها تجد أن المسلم مميز. يبقى سلوكيات المسلم يبقى تحكي أنه مسلم التزم بشرع ربه سبحانه وتعالى. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يبقى أولئك الذين وصفوا بهذه الأوصاف وهذه السلوكيات الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من هذه الطاعات ونتجاوز عن سيئاتهم. في المقابل أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيعفو ويتجاوز عن سيئات هذا الإنسان الذي وصف بهذه الأوصاف, ودي من رحمات الله سبحانه وتعالى, هذه من رحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى لذلك احنا يعني هذا انسان يعني نقول من اهل الجنه. يبقى كفه الحسنات كانت ارجح من كفه السيئات, لكن عنده سيئات ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن هذه السيئات. ما لو هو هيعذب بهذه السيئات وبالتالي يدخل الجنه بقى من حسناته, لكن لا, ده ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لما كفة الحسنات بتكون أرجح من كفة السيئات, عنده سيئات لكن كفة الحسنات أرجح, فعلى ذلك بيدخل الجنة وربنا سبحانه بيتجاوز عن سيئات. يبقى مش هنقول بقى أنه كان يعذب بهذه السيئات لأن دي أخطاء كلها وبالتالي يتبقى الحسنات فيدخل بها الجنة, ده من رحمات الله سبحانه وتعالى أنه تقبل منه هذا ووفقه للعمل الصالح, والله تعالى من رحمته تقبل منه هذا العمل الصالح وربنا سبحانه وتعالى بيتجاوز عن سيئاته. يبقى على ذلك دي كلها يعني يعرف الانسان بنا ان الرب سبحانه وتعالى عليه ونتجاوز عن سيئاتهم. يبقى ليه سيئات ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيتجاوز عنها, ليه اخطاء ربنا سبحانه وتعالى بيتجاوز عن ذلك الامر. في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون, وربنا سبحانه وتعالى وعدهم على هذه الاعمال الصالحه, من عمل هذا العمل الصالح واستقام على ربه وعدهم ربنا سبحانه وتعالى بالجنه. يعني وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. الصورة بقى المقابلة لهذه سورة العقوق, يعني هذه سورة الإنسان الذي أحسن إلى الوالدين, أحسن إلى الوالدين في المعاملة وكذلك كان يستقيم على أمر ربه, ولازم بين هذا الإيمان الصحيح وبين الأعمال الصالحة. يبقى هذا مآله إلى الجنة. في الصورة المقابلة صورة العقوق, والذي قال ولدين أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. يبقى هذا الإنسان الذي يعني كان عاقل لوالديه قال أف لكما، يبقى الإنسان كده ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا ده نقول إن هو يعني إذا يلحق الوالدين من ذلك الولد. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن، يبقى بيكفر لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالبعث، يعني يقول ده فين القرون السابقة، هؤلاء هلكوا أين هم، فالتأتوا بهم إن كنتم صادقين في هذه الدعوة. يقولان وهو يستغيثان الله يطلبان من رب سبحانه من ربهما سبحانه وتعالى يعني أن يشرح صدره للإسلام، وأن دعوة الوالد لولده أو دعوة والدي لولدهما يبقى بالصلاح وأن يستقم على أمر ربي وأن يشرح صدره للإسلام، ولكن طبعا يعني هذه قلوب بين إصبعين وإصابع الرحمن، والذي يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء. ويلك آمن، إزاي بيأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى، إن وعد الله حق. يبقى لما يذكرونه بهذا الأمر يقول ما هذا إلا أساطير الأولين، هو لا يصدق بذلك، لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالبعث، وبالتالي يقول دي قصص وحكايات يعني من الماضي. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، يبقى إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون، يعني هؤلاء لا يؤمنون، يعني مهما تأتي هؤلاء بالآيات لأن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم، طبع الله عز وجل على قلوبهم، وبالتالي لا مجال أبدا أن يتسلل هذا الإيمان إلى داخل النفوس، ختم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. لكن هذا مش معناه أن احنا نيأس من دعوة هؤلاء لدين الله سبحانه وتعالى، ولا يأس الأب أساسا من دعوة من دعاء الله سبحانه وتعالى لأن يشرح صدر ذلك الولد، يبقى احنا بناخد بكل الأسباب يعني، لكن أعلم يقينا أن النداء والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. يعني لما احنا بنتكلم كده عن نوح عليه السلام، يعني ده نوح يعني من أول عزم الرسل أول رسول أرسل الله عز وجل إلى الأرض، وإحنا يعني بنقرأ في سورة نوح عليه السلام يعني كيف كانت معاناة نوح عليه السلام في الدعوة، وكيف أنه كان يدعو ربه سبحانه وتعالى، يدعو إلى دين ربه سبحانه وتعالى بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني كل الوسائل وفي كل الأوقات، ومع ذلك ولده كان كافرا. نقول ما قصر نوح عليه السلام، يا قصر حتى في دعاء الرب سبحانه وتعالى، حتى أن نوح عليه السلام يلام على ذلك الدعاء يعني لولده لما مات كافرا، فحنجد أن يعني محاولات مستمرة وجميع الوسائل، لكن هذه قلوب إما أن الله تبارك وتعالى يشرح هذه الصدور للإسلام، وإما أن الله تبارك وتعالى يضيق هذه الصدور فلا تقبل ذلك الحق. لكن يعني ليس معنى ذلك هو أن احنا نقنط من رحمة الله ونيأس. يبقى دعوة الولد والدعاء له الهداية، يعني دعوته إلى أن يتمسك بدين الله ودعوة والدعاء أيضا له بالهداية. قال الله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا، كل واحد بيحاسب ويجازى على عمله، يعني هذا كان من أهل الجنة يجازى على أعماله، وده من أهل النار كان يجازى على أعماله. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، يعني كما إحنا بنقرأ من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، يبقى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويوم يعض الظالم على يديهم، يبقى كان ظالما لنفسه لما لم يسلك هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مخالفا لأوامر رب سبحانه وتعالى. ولكل درجات مما عملوا، يبقى الإنسان حيجازى على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا عباد إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، يبقى لما حنجازى في الآخرة حنجازى على أعمالنا، يبقى لا تجازى على عمل غيرك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لأن بينه وبينه أمدا بعيدا، ويحذرك الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، ماذا يقال لهؤلاء؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ليه؟ لأن كان غرضهم الدنيا فقط، لم يكن له مأرب في الآخرة، يعني ما كانش ليه مأرب في الآخرة. احنا مرت علينا الآيات: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى وما ربك بظلام العبيد، احنا بنقرأ كده في سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يعني نقول يعني مقدمة أدي النتيجة، مقدمة ونتيجة، وصل إزاي هو للجحيم؟ لأنه آثر الدنيا على الآخرة، ما كانش ليه مأرب أساسا في الآخرة. يعني هو أساسا يعني هو الرغبة موجودة في الدنيا وكان زاهدا في أمر الآخرة، كان زاهدا. وربنا سبحانه وتعالى ليس الظلام العبيد، هو طلب الدنيا وبالتالي حيوفى ذلك الأجر في الدنيا. قلنا زي عالم لكن طلب هو وجود الناس، طلب المدح والثناء من الناس، وقيل فيؤمر به في الآخرة فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ليه؟ لأن كان هو أراد أجرة في الدنيا ويوفى هذه الأجرة، فليس له في الآخرة إلا النار. وكذلك أيضا شتان بين إنسان يعني كان يجاهد يعني في الدنيا وإنسان بيجاهد لطلب الآخرة، ده أساسا هم مصروف للدنيا وده هم مصروف للآخرة. وأيضا كما نؤكد مش معنى أن الهم مصروف للآخرة هو إهمال الدنيا، لأنه يعلم أنه لا يصل إلى المراتب في الآخرة إلا عن طريق الدنيا، لكن هو كان يوجه الدنيا توجيه صحيح. يبقى الذي وجه الدنيا من أجل الحصول على الرغبات والشهوات والملذات ده وجه الدنيا بصورة خاطئة، لكن الذي وجه الدنيا لطلب الآخرة يبقى على ذلك هتجد أنه متقن للعمل في الدنيا لأنه على رجاء أن يوفى ذلك في الآخرة. يبقى ده حال المسلم، حال المسلم بيطلب الآخرة وبالتالي على ذلك يوجه الدنيا التوجيه الصحيح. يبقى إزاي فعلا بيستعمل الدنيا لطلب الآخرة، غير الإنسان اللي هو فمن يمشي مكبا على وجهه هائما على وجهه، يعني بغيته كلها أن يحصل على الملذات والشهوات والرغبات، فما هوش أساسا مقصد الآخرة وهوش تطلع للآخرة، تطلعه كله كان في الدنيا. إن الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين من آياتنا غافلون ناسي أمر الآخرة أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يبقى عشان نعلم يعني كيف أنهم سيقرون بذلك الأمر أنهم فعلا أخطأوا وفعلا استحقوا النار لأنهم يعني لم يطلبوا الآخرة وكان همهم كله منصرف إلى الدنيا. أذابتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، طلب الدنيا وهو كان عايز يستمتع بالدنيا لكن ليس له مأرب في أمر الآخرة، وبالتالي حيوفى ذلك الأمر في الدنيا. يبقى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وبالتالي فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم المأوى. هو ملوش مطلب للآخرة، يعني هو يعني زاهد في مسألة الجنة وما كانش أساسا يعني بيتقي النار، فعلى ذلك حاله أنه هو مآله في الآخرة إلى الجحيم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم ليس لهم في الآخرة إلا النار، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يبقى كانوا يتكبرون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني كانوا يتكبرون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، مستكبر كده عن قبول هذا الحق، وكذلك أيضا كان يعمل بهذا الباطل، كان يعمل بالباطل، هو ما بينظرش كده أقوال دون خلفة للكتاب والسنة ولا موافقة، أعمال دون موافقة للكتاب والسنة ولا مخالفة، ما بينظرش كده، لكن هو يتكلم بما يحلو له ويفعل كل ما تمليه عليه النفس الأمارة بالسوء، وبالتالي بينطلق خلف ذلك الهوى. هوى هو الإله الذي كان يحركه. يبقى رأيت من اتخذ إله هوى، هوى هو اللي كان بيحركه وكان بيفعل كل ما تولي عليه النفس الأمارة بالسوء، لكنه على ذلك يعني قطع العلاقة بالآخرة، فليس له في الآخرة إلا النار. ثم بتأتي الآيات لكي تبين صورة هؤلاء القوم الذين استكبروا عن قبول ذلك الحق الذي جاء بهم به إليهم هذا الرسول الذي أرسل الله عز وجل إليهم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى دي صورة لقوم استكبروا عن قبول هذا الحق الذي جاء به الرسول، وبالتالي كان من حالهم أنهم كانوا يطلبون الدنيا ولم يرغبوا في الآخرة، وبالتالي كفروا بربهم وردوا هذا الحق الذي جاء به الرسول. واذكر أخا عاد، يبقى هود عليه السلام، وإلى عاد أخاهم هودا، يبقى هود هو الرسول عليه السلام، هود عليه السلام هو الرسول الذي أرسل الله عز وجل إلى قوم عاد، وطبعا قوم عاد أصحاب حضارة مدنية متقدمة. لما جاء هود عليه السلام إلى عاد كان يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف أن الله تعالى أنعم عليهم ووسع عليهم في المعايش، ولكن قابلوا ذلك بالجحود، يعني قابلوا ذلك بالجحود. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات وذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أخذ أكبر أو كانوا يعلمون. فربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أنه أرسل هود عليه السلام إلى قوم عاد أن أنذر قومه، وأذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، يبقى دي مكان في اليمن وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، يبقى يذكرهم ويخوفهم عن عذاب ربه سبحانه وتعالى. وكان إيه المطلب اللي هو طلبه؟ ما هو المطلب؟ طلب من هؤلاء أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى دون سواه. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يذكروا ويخوفهم من عذاب ربه سبحانه وتعالى ومن عقاب الله سبحانه وتعالى. قالوا جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. يبقى قابلوا الدعوة دي إزاي؟ كان من سفاهة القوم وجهالة هؤلاء القوم، يعني كيف يتركون عبادة هذه الأوثان وهذه الآلهة الباطلة اتخذوها من دون الله ويتوجهون في عبادتهم لإله واحد. يبقى ده كان شيء عجاب بالنسبة له، بالنسبة له يعني كيف يأمرهم بترك ما هم عليه من هذه العبادات الباطلة أو الآلهة المزيفة ويأتون إلى إله واحد. طبعا دعوة الرسل كلها دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن هم قابلوا الكلام ده ازاي؟ يعني كيف؟ طبعا ما فيش شك ان العادات لما بتكون يا راسخة ومتحكمة بالإنسان، الإنسان بيقدم العادات على الدين، يعني بيقدم بيظن ان هو ده الدين فيقدم العادات. يبقى لو كان الدين مخالف للعادة يقدمون العادة، لأن دي عادات موروثة ورثوها عن الآباء، وبالتالي كانوا يدافعون عنها، بل كانوا يعني إذا كانت مخالفة لما جاء به ذلك الرسول ردوا ما جاء به الرسول. ده طبعا لا شك من تعنت هؤلاء ومن سفاهتهم ومن جهالتهم. يبقى هؤلاء لا عقول لهم، يعني دول لا عقول لهم. طب هو فكر شوية، يعني فكر ما يعني، طب فكر، طب ادي نفسك الفرصة للتفكير، لعل هذه العادات يعني عادات يعني خاطئة، كأنه يعني هو بيستكبر كده عن تخطيء الآباء. لكن يعني طب لا يخطئ الآباء المقابل أنه يرد ما جاءت به الرسل. طبعا دي لا عقول له، وبالتالي ماذا يقولون لو كنا نسمع ونعقل؟ بس الكلام ده هيعترف به بعد فوات الأوان، يعني بعد فوات الأوان. ما كنا بندعوكم إلى توحيد الله، ندعوكم إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. يعني حتى من سفاهة هؤلاء يعني كانوا يستعجلون بالعذاب. فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين، كنت صادق فعلا وتهددنا بهذا الوعيد بعذاب ربنا سبحانه وتعالى، يعني فلتتعجل، يعني فلتتعجل. طب يطلبوا كده أن الله تبارك وتعالى يشرح هذه الصدور للإسلام، وأن يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن يوفقوا إلى الحق لو اختلط عليهم الأمر أو أشكل عليهم الأمر؟ لا أبدا، ده من سفاهة هؤلاء القوم، كانوا يتعجلون بالعذاب. قال إنما العلم عند الله وبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. جهال، يعني هو لما طلبوا منه كده افتنا بما تعدون ان كنتم صادقين. قال انما العلم عند الله، امتى تكون اللحظه دي الحاسمه؟ لا ده يعني لا دخل له في ذلك، انما انا منذر، يعني انا ابلغكم بس رسالات ربي سبحانه وتعالى، واحذركم من عقاب الله سبحانه وتعالى لو انحرفتم عن المنهج ولم تقبلوا هذا الحق، وابلغكم ما ارسلت به. ودي يعني إمامة الرسول، إنما عليك البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمصيد. المهمة إن أبلغك هذا الحق، وأنت بين أمرين، إما هتقبل الحق أو ترفضه. من قبل الحق يبقى على ذلك حيوفق ويكون مآله إلى الجنة بإذن ربه سبحانه وتعالى، ومن رفض ذلك الحق واستكبر عن قبوله فليس له في الآخرة إلا النار. لكن حدود الرسول قل إنما أنا منذر، يعني فقط هو يبلغ الرسالة، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يبقى دي يعني حدود المهمة هو إبلاغ ذلك الحق للناس، لكن هو لا يملك يعني قلوب هؤلاء، ولا يملك إدخال هذه الهداية إلى القلوب. لكن كل ما في المسألة هو دعوة الخلق لتوحيد الله وتعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، ودعوة العباد أن يتركوا هذا الانحراف واستقيموا على أمر ربهم، يتركوا المخالفات ويعملون ما أمروا به من الطاعات. لكن حتجد يعني هؤلاء قوم يجهلون، يردوا الكلام ده هوت ولا يقبلوه. طبعا ادي نفسك الفرصة للتفكير، يعني اعطي نفسك الفرصة للتفكير، لكن هو لا يعطي لنفسه الفرصة. من ظلم لنفسه انه بيقوم بإهدار الأوقات، لكن لا يعطي نفسه فرصة كده لكي يخلو يترى أين ذلك الحق لو أشكل عليه الأمر. ده ما فيش إشكال في المسألة، يعني ليس هناك إشكال أبدا، يعني الحق بين، يعني مش هنقدر أنا أفرق ما بين يعني الشمس والظلام، يعني ده الأمر مش محتاج أي شيء، يعني هذه الشمس هذه وضوح النهار أهو، وهذه الشمس أهو، والظلام ظلام. فعلى ذلك يبقى شتان بين أمرين، من أمر ما فيهوش نوع من أنواع الإشكال. لكن طبعا دي قلوب مظلمة، قلوب مريضة، فطبع الله عز وجل عليها بكفرهم، ختم الله عز وجل على هذه القلوب، طبع الله عز وجل على هذه قلوب، وبالتالي فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. جت سحابة كده سوداء، وطبعا دي تكون محملة دايما في غالب الأحوال بالأمطار. فلما رأوا كده قالوا هذا عارض ممطرنا، جاي عليهم السحابة وحتمطر عليهم، وبالتالي يعني هتزدهر هذه الزروع تلك الثمار. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، يعني هم استبشروا بها وهي كانت بتحمل لهم العذاب، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. الكلام ده مش هيختص بعاد قوم هود فقط، ولكن كل من صار على نهج هؤلاء، كل من صار على نهج هؤلاء فلينتظر العذاب. وقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى على ذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم وأغدق عليهم من نعم، من مال وبنين وزروع وغير ذلك من متاع الدنيا. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، الكلام ده موجه إلى يعني كفار قريش، يعني هم ينظروا كده يعني حتى لا ينشغلوا وكذلك لا يغتروا بما معهم من مال أو بنين أو بما أعطاهم رب سبحانه وتعالى العطايا، فسبق هؤلاء القوم أن الله عز وجل أعطاهم ومنح هؤلاء يعني سعة في العيش. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وكان معهم الأدوات دهيت، ولكن رب سبحانه وتعالى ختم على القلوب وعلى الأبصار، وجعل على هذه رب سبحانه وتعالى ختم على القلوب وعلى الأسماع، وجعل هذه الأبصار الغشاوة، وبالتالي لم ينتفعوا بها، حرموا أن ينتفعوا بهذه الحواس. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا بها يستهزئون، نزل عليهم العقاب. وطبعا ده بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء، والعذاب الخالد أخزى لو كانوا يعلمون. يبقى هنجد عذاب الدنيا ده عذاب شديد، لكن ده كان أخف من عذاب الآخرة. عذاب الآخرة أشق كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أعطاه ربنا سبحانه وتعالى أدوات أهي اللي احنا نتعلم بها، إما أن أنت تستعمل الأدوات دي في طلب الآخرة، وإما أنك أنت فعلا الأدوات دي تستعملها بس في طلب الدنيا، يعني في طلب الدنيا. فإحنا لابد أن احنا ننتبه أن يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطانا السمع وأعطانا البصر وأعطانا العقول دي عشان نهتدي بهذه الحواس إلى طلب الآخرة، ولكن احنا العرض ان احنا نستعملها في الدنيا، لكن خلينا الاصل استعملها في الدنيا، يعني استعملنا الحواس دي في الدنيا، لكن ده اصلا دي وسائل او ادوات التعليم، ودي الادوات دي احنا هنبصر بها الهدى، لكن هو حول استعملها في الدنيا، ده استعمال عارض، لكن اصلا ربنا سبحانه وتعالى اعطانا ذلك لكي نستبصر من خلالها الهدى. ولذلك لهم قلوبهم ولكن لا يفقهون بها، لهم اعينهم ولكن لا يبصرون بها، ولهم اذان ولكن لا يسمعون بها. عنده بيسمع وبيتكلم وغير ذلك، هو عاقل ما بين الناس، مش هو ده الاصل، ده اصلها يبقى قلوب تفقه بها ما هو المطلوب، واسماع نسمع من خلالها الهدى، أبصار أننا من خلالها أرض الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على عظمته التي بنعتبر خلالها ونرقى في سلم العبودية والإيمان. لكن هم أساسا يبقى لهم أسماع وأبصار وقلوب، ولكن طبعا يعني أنهم لم ينتفعوا بها بل حرموا من الانتفاع بهذه الحواس. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.